قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية: قل أفرأيتم، هذه تنصب مفعولين، الأول ما قوله ما تدعون الذي ما، والثاني جملة من قوله إن أرادني. كذلك أفرأيتم، رأى تتعدى إلى مفعولين، ما هي مفعول أول، وجملة إن أرادني هذه مفعول ثاني. قال هنا الشارح: أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين قل أفرأيتم، أي أخبروني، مع كون الرؤية هنا بصرية، وإنما هذا تفسير باللازم، لأن من رأى فقد أخبر، كذلك الذي يخبر إنما يخبر عن الرؤية، فمن رأى فقد أخبر. قوله أفرأيتم أي أخبروني، هذا تفسير باللازم، لأن من رأى أخبره، إذا فهي استفهام عن رؤية. أخبروني عن الذين تدعون من دون الله، أي تعبدونهم وتسألونهم من الأنداد والآلهة. فالمراد حينئذ بالدعاء هنا ما يشمل النوعين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. الأصل في الدعاء إذا جاء في القرآن حمل على المعنيين، دعاء العبادة ودعاء المسألة، وقد سبقت التفرقة بين النوعين. إن أرادني الله بضر، مرض أو فقر أو بلاء أو شدة، مثال، وإلا قول ضر هذا نكرة في سياق الشرط، حينئذ يكون ماذا؟ يكون عاما. إن أرادني الله عز وجل بأي ما يحصل به الضرر من فقر أو مرض أو نحو ذلك. هل هن، أي هذه المعبودات من دون الله عز وجل، الأصنام ونحوها، كاشفات ضره، كاشفات ضره، أي أنتم تعلمون أنهم لا يقدرون على ذلك أصلا وتعترفون بذلك. وقوله كاشفات هذا يشمل الدفعة والرفعة، كشف إنما يكون قبل النزول وبعده، بعد النزول، قبل النزول الذي هو الدفع، وبعد النزول الذي هو الرفع. حينئذ دخل في النص ما أراده المصنف رحمه الله تعالى من قوله برفع البلاء أو دفعه، أو أرادني برحمة، كذلك نكرة هنا في سياق الشر، والمراد بالرحمة هنا كما فسرها الشارح صحة وعافية وخير ومال وولد إلى آخره، أو داخل في ذلك. هل هن ممسكات رحمته، أي أنتم تعلمون أنهم لا يستطيعون شيئا من الأمر. فهذه المعبودات، الأوثان، الأصنام التي تعبد من دون الله، لا تمسك رحمة أرادها الله عز وجل بالعبد، ولا تدفع ضرا أراده الله عز وجل بالعبد. إذا ما فائدتها؟ من يعبد شيئا إنما يعبده لماذا؟ لطلب النفع ودفع الضر، فلا بد أن يعتقد فيه أنه يملك النفع والضر، والذي يملك النفع والضر حقيقة هو الله عز وجل. إذن كل ما سوى الباري جل وعلا فلا يملك لا نفعا ولا ضرا. فأراد الله عز وجل أن يبين ما يتعلق بحقيقة الربوبية في هذه المعبودات بكونها لا تملك نفعا ولا تدفع ضرا. إذن لماذا تعبدونها؟ فإذا كانت لا تدفع لا تكشف الضر عن العبد إذا نزل به أو تدفعه، إذن تعبدها على أي شيء؟ وكذلك لا تمسك رحمة أرادها الله عز وجل، إذن على أي شيء تعبد هذه المعبودة؟ فأراد أن يبين أنه لا علاقة للعبد بهذه المعبودات من حيث النفع والضر. قال: أي أنتم تعلمون أنهم لا يستطيعون شيئا من الأمر، وتعترفون أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك، فإذا علمتم أنهم لا يقدرون على ذلك فلما تعلقون عليهم من دون الله تعالى. والله تعالى إذا أراد بعبده ضرا لا تستطيع الأصنام أن تكشفه، وإن أراده برحمة لا تستطيع هذه الأصنام معبودات والأوثان أن تمسك الرحمة عنه، فهي لا تكشف الضر ولا تمنع النفع، فلماذا تعبد حينئذ؟ قل يا محمد حسبي الله، حسبي الله يعني كافيني الله عز، حسبي هذا مبتدأ والله هذا خبر، والحسب هو الكفاية. حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أي الله كافي من توكل عليه، والتوكل التفويض والاعتماد، سيأتي باب خاص بالتوكل. فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو إمساك رحمة أنزلها على عبده فيلزمهم، هذا لازم لهم لا انفكاك عنهم البتة، فيلزمهم بذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى هو معبودهم. ولذلك قلنا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، هذا وجهه. فإذا كان الله عز هو الذي يملك النفع والضر حقيقة لزم من ذلك أن يكون هو المعبود الحق، وإذا كانت هذه الأصنام لا تملك نفعا ولا ضرا لزم ألا تعبد البتة، فهي ليست مستحقة للعبادة. ولذلك عرفنا فيما سبق أن لا إله إلا الله إنما تنفي استحقاق كون هذه الآلهة مستحقا للعبادة، كذلك تنفي استحقاق هذه الآلهة للعبادة، لا تنفي وجودها لأنها هي موجودة. ولذلك يبين الله عز وجل متعلقات هذه الأوثان، هذا الوثن هذا الصنم لا يملك نفعا ولا ضر، وإن جعلته إلها من دون الله إذن لا يستحق أن يكون معبودا. إذن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وهذا الذي عناه المصنفون رحمه الله تعالى. قال فيلزمهم بذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى هو معبوده وحده المفوض إليه جميع أمورهم لزوما لا محيد لهم عنه، هذا تقرير القاعدة السابقة. ثم قال وهذا في القرآن كثير، ما هو؟ إقامة توحيد الربوبية دليلا على توحيد الألوهية، كثير جدا في القرآن. وهذا في القرآن كثير يقيم تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك مما يعلمون به، هم يقرون في أنفسهم أن ذلك لله وحده ويقرون به على ما يجحدونه من عبادته وحده هذا، وهم إنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، يعني لا تملك نفع، لا تخلق ولا ترزق كما جاء النص به بذلك، ولا تملك ولا تدبر، وإنما الملك والملك لله تعالى والتدبير والتصرف لله عز وجل، هم يعتقدون ذلك. ولذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي تقريبا، حينئذ جعلوها وسائط، فهم يعتقدون أن هذه المعبودات إنما تصلهم بالله عز وجل، فهم لا يستطيعون أن يتوجهوا مباشرة للباري جل وعلا قياسا كما مر معنا على ملوك الأرض. قال وهم إنما كانوا يدعونها، أي هذه المعبودات، على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، وسائط وشفعاء عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا حصر، بل هو أعلى درجات الحصر، بمعنى أن علاقة المشرك بهذه الأصنام هذا مما يقرر لك المسألة السابقة، وهي أن المشركين في ذاك الزمان الذين كفرهم القرآن ونزل القرآن بتكفيرهم، وأن هذا هو حقيقة الشرك الذي من أجله كفرهم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم ما عبدوا هذه المعبودات إلا من أجل أن تكون واسطة بينهم وبين الله عز وجل. ولو سألت عباد القبور الآن لما تصرف العبادة لغير الله عز وجل سيجيبك بنفس الجواب، هو الجواب هو الشرك بعين الشرك، لا يختلف كالصوم، هذا صوم هذا صوم، وهذه صلاة وهذه صلاة، كذلك هذا شرك وهذا شرك، فلا فرق بين الشركين البتة. فإذا تقرر ذلك وعلمت أن الشرك الذي جاء في القرآن وأطنب الباري جل وعلا في ذكره وبيان حكمه أنه بعينه هو الشرك، حينئذ إذا وجدت العلة إذا وجدت العلة وتحققت وجد الحكم، حينئذ كما وجدت العلة في ذاك الزمان فالشرك حكم معلل، بمعنى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد الشرك بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ليس بشرك، بل هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن كله نزل في أولئك أبي جهل ونحوه، ثم لا يشمل من بعدهم، قل لا، هذا لا يقول به مسلم البتة، من اعتقد هذا فقد فارق الإسلام، يعني اعتقاد أن القرآن نزل في المشركين فقط ولا يشمل من بعدهم هذا ردة عن الإسلام. قال هنا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، كما قال تعالى: ثم إذا عندكم وإذا ثم ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قال مقاتل: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قال مقاتل: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها. وإذا كان ذلك كذلك بطلت عبادتهم الآلهة مع الله تعالى. وإذا بطلت يعني عبادتهم فلبس الحلقة والخيط ونحوهما كذلك، لأن الذي يلبس هذه المذكورات إنما يعتقد فيها ماذا؟ أنها إما أسباب وإما أنها مؤثرة، وعلمنا أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل. إذن كل ما اعتقد فيه سوى الباري جل وعلا من النفع والضر فهو باطل. هذا الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر، لأن الآية هذه نزلت في الشرك الأكبر، والسلف قاطبة يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر، سواء كان في الشرك الأكبر أو في الكفر الأكبر، يعني يثبتون بعض أفراد الشرك الأصغر بما نزل فيه في الأكبر. لماذا؟ بجامع القدر المشترك، كل منهما فيه صرف، فيه توجه لغير الله تعالى، فإن كان الشرك الأكبر توجه كامل والشرك الأصغر توجه ناقص. وإن شئت قل أن الشرك الأكبر فيه تنديد مطلق والشرك الأصغر فيه مطلق التنديد، وكل منهما ماذا؟ فيه تنديد. الشرك الأكبر فيه تنديد، قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه قاطبة عند المفسرين من السلف الخلف حتى أهل البدع على أنها نزلت فيه في الأكبر، ومع ذلك استدل بها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الأصغر، فسر بقول: لولا كليبة فلان إلى آخره. وهنا كذلك الآية هذه نزلت في الأكبر، فجعل المصنف رحمه الله تعالى كغيره في الأصغر. قال رحمه الله تعالى: والمصنف رحمه الله تعالى استدل بالآية النازلة في الأكبر يعني الشرك على الأصغر كما استدل بها ابن عباس وحذيفة وغيرهم. ابن عباس كثيرا ما يأتي إلى الآيات النازلة في الأكبر فيجعلها في الأصغر، كثير تفسير يسأل عن الآية فيفسرها مباشرة به بالأصغر، ونحن نحمل قوله كفر دون كفر على هذا التقرير، أنه أراد ماذا؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فسر بماذا؟ كفر دون كفر. هل هو قيد للآية بمعنى أنها لا تكون إلا كفرا دون كفر، أو أنه كعادته أنه جعل الأكبر في الأصغر، أو فسر الأكبر بالأصغر؟ الثاني، لأنه من عادته إذا نظرت إلى المفسر وعرفت طريقته حينئذ تعلم ابن عباس، وهذا لا خلاف فيه، أنه يأتي إلى الآية النازلة في الأكبر فيفسرها بالأصغر. ولذلك سئل عن قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: كقول القائل لولا كليبة فلان لحصل كذا وكذا. ولا شك أن لولا كليبة فلان هذا أصغر وأكبر أنه أصغر، والآية نزلت في الأكبر. مثلها سيال قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: كفر دون كفر. إذن ذكر نوعا فردا من الأصغر تحت الأكبر. قال: وهذه الآية وأمثاله تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك لا يكون إلا بالله وحده، وأن جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، لأنه يعبد ربا يملك النفع والضر. وإذا كان المعبود لا يملك شيئا من ذلك لا دفعا ولا رفعا حينئذ يعبده على أي شيء. قال: كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكذلك لا يصلح شيء من أنواع التعلقات بغير الله عز وجل، لا يتعلق إلا بربه جل وعلا مطلقا، بمعنى أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر، فليست أسبابا لذلك، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي ولا قدري، ويعتبر اتخاذه سببا إشراكا به جل وعلا.